أهم فوائد حديث ذات أنواط قضية العذر بالجهل كما تدل عليه هذه القصة دلالة ظاهرة جدا. ما معنى العذر بالجهل؟ نقول أولا مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة قال في كشف الشبهات تعليقا على هذا الحديث: وهذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم يقع أو قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل. كثير جدا يقولون هذه الكلمة، مش أيام الشيخ محمد بس، ده في زماننا يقول لك تعلموا الناس التوحيد، ما الناس كلها موحدة بالله، الناس كلها فاهمة التوحيد، انتوا مش محتاجين للتوحيد عشان نعلم الناس، ليه تقعدوا تتكلموا حول التوحيد حول التوحيد؟ واحد مرة قال لي الإخوة انتوا سدنة التوحيد، بيشتمهم مع انها دي ايه، دي حاجة مش شتيمة، خناقة من خناقات مرة بعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى، بس عايز يشبههم بالايه، بالعباد الأوثان، ان سدنة دول اللي هم بتوع الأصنام مثلا خدام، مع ان ده من أعظم مدح في الحقيقة وليس على سبيل الايه الذم، لكن هو مدح من حيث اراد الذم، لكن ده لانه متصور ان احنا ان القضيه تبقى مخدومه يا اعظم خدمه تبقى ده نوع من الايه من من من النقص، فبيشتمهم بذلك. يعني زي لو واحد كده قالوا انتوا بتوع لا اله الا الله مثلا، ما هي معناها كده، ما هي سبب التوحيد لا اله الا الله، فوالله هذا لو هي شتيمه ده تبقى حاجه ايه يعني، ولا بد ان نكون ايه مشتومون جميعا لو انها كذلك. لو كان حب آل محمد رفضا فيشهد الثقلان اني رافضي كما يقول الشافعي رحمه الله. فيقول ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان، لانه يريد ان يصرفه عن معرفة لوازم التوحيد وحقائق التوحيد على التفصيل التي يفهم منها ويعلم ان هذا يعني ان يخالفه كثير من الناس. تقول ويقول الشيخ رحمه الله: وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هي في بني إسرائيل فيها نظر، ويمكن أن يكون تابوا من ساعتهم وقد قالوا الكلام الكفر والعياذ بالله صراحة، لأن ذلك نقض لأصل التوحيد. لكن نتكلم على كلام الشيخ نفسه، مذهب الشيخ، علشان نقول ما مذهب الشيخ رحمه الله في مسألة العذر بالجهل في قضايا التوحيد المتعلقة بتوحيد الألوهية. الشيخ بيقول إن من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا يكفر إذا نبه وتاب من ساعته، يعني ساعة ما نبه، وإذا بقى غاب مدة لغاية ما نبه بقى لسه لم يكفر حتى إيه ينبه فيتوب. ده كلام الشيخ. يقول: والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مهم جدا. لماذا؟ أولا بعض المتأخرين قد ينازع في مذهب الشيخ في مسألة العذر بالجهل، ويقولون هذه أقوال غامضة، وقد يطعن في بعض الرسائل وبعض النقول. رسالة كشف الشبهات متواترة للشيخ، ومعلوم أن رسالة كشف الشبهات من أهم الرسائل التي ألفها الشيخ رحمه الله، رسالة كشف الشبهات في التوحيد، وبين فيها جليا واضحا مذهبه في يعني قضية عبادة القبور ونحو ذلك، والرد على الشبهات الموجودة فيها، والفرق بين إقامة الحجة ويعني فهم الحجة. وهذا كلام مهم جدا كما سيأتي بنا إن شاء الله. وهو قال هذا في هذه الرسالة كلاما واضحا بينا، وهو يجعل أن هذا الذي وقع من الذين قالوا اجعل لما ذات أنواط هو كفر في حقيقته، لكن إذا نبهوا فتابوا من ساعتهم لم يكفروا من أجل ذلك. لذلك معنى كونه لا يكفر ومع ذلك يغلظ عليه الكلام، هذا الأخير هو معنى قوله على هذا الباب في كتاب التوحيد في المسألة السابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وليس المقصود عدم العذر في تكفيرهم. يبقى العذر ممكن يقصد به العذر في عدم التكفير، ويمكن أن يقصد به العذر في عدم التغليظ عليه وأن يرفق به ويعذره، يعني لا تغلظ عليه، لا تشدد عليه في الكلام، معذور. فهذا الذي غلظ عليه عذر ولم يعذر، عذر بمعنى لم يكفر، ولم يعذر بمعنى غلظ عليه ولم يعني يخطب بالرفق الذي يخطب به سائر الجهلة، لأن هذا من الواجب عليه، والمقصر في طلب العلم الواجب عليه آثم ينبغي أن يغلظ عليه. ظاهر قول المصنف رحمه الله في كشف الشبهات أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر، خلافا لتصريحه في كتاب التوحيد أنه من الشرك الأصغر، وهم حيث قال أنهم لم يكفروا بذلك، أنهم لم يكفروا بذلك، أن لم يكفروا ذلك أنهم حدثاء عهد، أنهم أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يكفروا بذلك. الشيخ بيقول كده أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك أو لم يكفروا بذلك. يقول نقول لأنهم جهال وحدثاء عهد بشرك، هذا الذي رجحه الشيخ حمد الفقي اللي هو أنه في رسالة في كشف الشبهات قوله أنه من الشرك الأكبر، أن هذا من الشرك الأكبر وهم لم يكفروا لأنهم جهال، دي تتمة الكلام يعني تصريحهم في كتابة أنهم الشرك الأصغر دي جملة اعتراضية ماشي كده، خلافا لتصريح الشرك الأصغر. تبع المسألة الأولى يعني الصح أنها تتقال كده، ظاهر قول المصنف في كشف الشبهات أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر وهم لم يكفروا لأنهم جهال وحدثاء عهد بشرك ماشي كده، هي مكتوبة في الفضل غير الحميد كده، خلافا لتصريح كتاب التوحيد أنه من الشرك الأصغر. القول لا هو اللي رجحه شيخ محمد حمد الفقي، شيخ حمد الفقي هو بيرجح القول ده في تعليقه على فتح المجيد، بيقول في المسألة بتاعت أنهم لم يكفروا بذلك لأن الشرك فيه أكبر وأصغر، الشيخ حمد الفقي يقول لا بل هذا من الشرك الأكبر ولكنهم لم يكفروا لأنهم جهال. حد معاه مدخل فيها تعليق الشيخ حمد الفقي؟ هات كده نص كلام الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، يقول ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ولو كان لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. فهذا الشيخ ابن باز حتى تركه بلا تعليق كأنه يقر، وهذا هو الظاهر والله أعلم، هذا هو الصحيح الظاهر. حتى ولو كان طلبا من غير فعل، لأن طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر، طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر ولو لم يفعله، وإن كان فعله أشد، يعني مش السبب الأساسي في كونهم لا يكفروا أنهم لم يفعلوا، بل كونهم كانوا إيه؟ حدثاء عهد شرك، وفي الحقيقة هي دي العلة التي أشار إليها إيه؟ الصحابي، وليس فقط لأنهم طلبوا ولم يفعلوا، بل لو طلب الإنسان أن يجعل له إله لكفر والعياذ بالله، لو قال يعني لآخر أريد يعني أريد أن أكون كافرا والعياذ بالله كيف، أو اجعل لي ما أكفر به والعياذ بالله، عزم على الكفر المستقبل فهو كافر حالا والعياذ بالله. فإن كان الفعل أشد، ولقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على مساواة هذا القول بقول من قال اجعل لنا إلها، ولا شك أن هذا القول لو اجعل لنا إلها كما لهم إلها كفر أكبر. هذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذهب الشيخ في مسألة العذر بالجهل في عدم التكفير. مذهب الشيخ في مسألة العذر بالجهل في عدم التكفير. ماشي، ما هي واحدة. إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك، ليه بنقولش إذا كان الشخص يجهل ذلك؟ لأنه هو ممكن يظل جاهلا بعد إقامة الحجة، والجهل معناه كما عدم العلم. ممكن كثير من الكفار لا يكون عندهم علم في الباطن، ونحن لا نشترط أن يكون فاهما للحجة، عشان كده نقول إذا كان مثله يجهل ذلك. يعني إيه مثله؟ يعني الأمر انتشر أم لم ينتشر عند مثل هذا الرجل، عند من في زمنه ومجتمعه وبلده حسب الحال. إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك والأمر لم ينتشر، وهناك من يجهل مثل هذه الأمور بالفعل وتصور ذلك، فهذا الشخص لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولذلك الصحيح أن احنا نقول أن العذر هنا العذر بعدم البلاغ، بدل ما نقول العذر بالجهل، لان الجهل يشمل نوعين، نوع يعذر به صاحبه ونوع لا يعذر به. فابو جهل جاهل، وفرعون جاهل، واكثر الكفرة يحسبون انه يحسن صنعا، كما قال سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. قال عز وجل قبلها: ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يبقى هما ظنوه كده في انفسهم. وقال عز وجل: قل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. يبقى دول كفروا بايات ربهم، جت لهم الايات وكفروا بها. وقال سبحانه وتعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه منا ذلك بانهم قوم لا يعلمون. طب هم كفروا ليه؟ طب اذا كانوا لا يعلمون، لان الحجج بلغتهم بس هم ايه؟ اعرضوا عنها. فهم لا يعلمون بالفعل، اكثرهم لا يعلمون فعلا ويظنون انفسهم على خير وهدى. فلذلك نحن لا نقول بالعذر بكل انواع الجهل، الجهل الناشئ عن الاعراض، والجهل الناشئ عن عدم تقدير العاقبه. يعني واحد جاهل بالعاقبه، جاهل يظن ان الامر يسير، انه يكفر والعياذ بالله، كما يفعل ذلك كثير جدا من الناس بتخلط بين هذين الامرين. يقول لك الراجل ده مش فاهم ان سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه كبيره كده. هو ده مش هو ده العذر اللي احنا بنتكلم عليه. ما حتى لو جهل ذلك، ما اليهود فاكرين ان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه بسيطه، يظنون ان تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد ايه؟ ايام معدودات في النار والعياذ بالله. فكفروا بذلك، بل كل الكفار يظنون ان الشرك الذي يفعلونه ايه؟ اما انه حق واما انه شيء ايه؟ يسير. جهل العاقبه هذا لا عذر به باتفاق اهل العلم، وانما الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. انسان لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الامر ايا ما كان، فهذا لا يعذب، لان ذلك داخل في عموم قوله تعالى: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا تم الرسول بعث، ما المقصود بلوغ دعوه الرسول؟ وانما يقول الذي مات فتره يقول: ربي ما اتاني لك من رسول، ما اتاني ما وصلوش هو، يبقى معذور. قال عز وجل: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. يبقى اللي بلغه، يبقى اللي بلغ القرآن فصدقه، وما بلغوش تفصيله لسه، يبقى لسه حتى تبلغه ليه التفصيل، وكما سيأتي. فاحنا بنقول إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك، علشان نبين إن المقصود انتشار العلم أو عدم انتشار العلم، هذا مناط المسألة، اللي هي إنه ده معلوم من الدين بالضرورة ولا غير معلوم من الدين بالضرورة. ليس بقى إن الأمر ده هو مقصر فيه أو غير مقصر، دي مسألة ثانية. ممكن يكون هو مقصر في طلب العلم، بس المسألة ما انتشرتش فعلا حتى نجزم بإن هذا الإنسان قد وصلته له الحجة. إنسان مسائل كثيرة تحتاج إلى أن يبين له. الخلط بين الاثنين خطير جدا، الخلط بين ما لا يسع المسلم جهله وبين ما انتشر علمه. المعلوم من الدين بالضرورة هو ما انتشر علمه بين المسلمين، وليس أنه ما لا يسع المسلم جهله. ما لا يسع المسلم جهله كل واجب عليه لا يسع أن يجهل. يعني إيه لا يسعه؟ يعني يجب عليه أنه يتعلمه، كله قصر في ذلك. لكن المسألة لم تنتشر، لا يكفر الإنسان، يأثم ولا يكفر، لا يعذر ولا يعذر. فاهمين أخوانا؟ فالغرض من هذا الكلام تبين مذهب الشيخ نفسه، لأن كثير جدا من أتباع الشيخ من العلماء المنتسبين للدعوة يقولون أن الشيخ لا يعذر، أو أنه يعذر في مسائل خفية كمسائل الطهارة والصلاة، وده في الحقيقة نتيجة عدم إما إدراك جيد لمذهب الشيخ، ولكن مسائل التوحيد لا عذر فيها، او انه كان بيطبق الامر على واقع عنده ان انتشر العلم فيها بعد انتشار دعوة الشيخ. يقولون هذا كان في العهد الاول، اما دلوقتي فانتشر العلم. كلام ده اذا ممكن يبقى على ايه؟ على واقع معينة، وده احسن ان نحمل كلام المشايخ اللي بيقول لو عذر بالجهل في مسائل التوحيد يقصد بما انتشر العلم ايه فيه. واما في حقيقة الامر ان نيجي نطبق على الواقع، انه احيانا يطبقونه على بلاد افريقيا، وبعضهم يطبق مثلا يقول لك بلاد مصر ونحوها، يقول لك ده فيها دعوه التوحيد. ما هو متصور ان دعوه التوحيد انتشرت حتى علمها الناس جميعا، زي دعوه الشيخ ما انتشرت في جزيره العرب. طبعا بلا شك ان هذا واقعيا غير صحيح، انما يعلم ذلك من تتلمذوا على ايدي الدعاء او سمعوا او قرأوا الكتب. واما عامه الناس في مصر وفي افريقيا وفي غيرها فالامر لم ينتشر. وبالتالي فهذا الكلام اما نحمله على يعني خلاف في توصيف الواقع، وده احسن، خاصة ان هؤلاء المشايخ منهم من يعني زي ما قلنا الشيخ ابن باز مثلا بيقر هذا الايه الكلام اللي ذكره الشيخ حمد الفقي انه معلق على الكتاب، ولا وترك كلام الشيخ حمد الفقي كما هو، ان هو لم تبلغهم انما لم يكفروا لانهم ايه؟ لانهم كانوا حدثاء عهد بشرك. او يحمل ذلك على عدم المعرفة بمذهب الشيخ زي ما أبو بطين بيقول إنما يعذر في مسائل الطهارة والصلاة، ده كلام غلط جزما، هذا كلام خطأ جزما، أن الشيخ إنما يعذر في مسائل التوحيد والمتعلقة بالشرك ليه الأكبر، وإن هو بيقول إن دي من الشرك الأكبر زي قول بني إسرائيل، ولكن لأجل جهلهم لم يكفروا. فأيضا وقد صرح رحمه الله في رسائله وأبناؤهم من بعده، حيث يقول في أحد رسائله، الرسالة دي هي موجودة في طبعة في كتاب اللي هي مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله المجلد الرابع طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، دي رسالة من مؤلفات الشيخ نفسه، ومنقول أيضا في كتاب منهاج أهل الحق الاعتدال نقل عن الشيخ نفس اللفظ، يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بيقولون انت بتكفر اللي ما بيكفروش المسلمين، وبتكفر اللي ما بيقتلش معاك المسلمين، فبيقولهم هذا وغيره وغيره مما من البهتان الذي يصدون الناس به عن دين الله عز وجل. فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، يسميه الصنم ويقول عبد عشان ما حدش يقول دي مسائل خفية، عن عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، يبقى ايه اللي منعوا من التكفير؟ التكفير وعدم من ينبه، عدم من يبلغ، فكيف نكفر من لم يكفر؟ يبقى المسألة الأخفى ان اللي ما يكفرش بقيت اللي بيعبدوا الأصنام كفروا، يعني واحد يقولك انا ممتنع من التكفير علشان الناس دول فيهم شبهة كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى هو الشيخ بيتبرأ من انه يكفر مثل ايه؟ مثل هؤلاء. وبالأولى أنه لا يكفر من لم يقاتل اللي ما شاركش في القتال، فيقول سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى الشيخ بيجعل اللي بينسب إليه أنه يكفر من لم يكفر ويكفر من لم يقاتل أن هذا من الايه؟ من البهتان العظيم، بل ظاهر كلامه واضح جدا اللي بينسب إليه تكفير من عبد الصنم الذي على قبر البدوي دون بلاغ أن هذا من البهتان الايه؟ العظيم، ماشي كده؟ وينزه الله عز وجل أن ينسب إليه ذلك، يعني لأن ربنا أنه داعي إلى الله عز وجل وداعي إلى توحيده، يبقى إزاي التوحيد يتضمن تكفير المسلمين؟ يبقى إزاي الذي يدعو إلى توحيد الله وحماية العقيدة وحماية الإيمان وأصوله يبقى ينسب إليه التكفير؟ فنفس النص لحفيد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، حفيد الشيخ جايبينه ليه الكلام ده؟ لأن كتير يقولوا ده كان في الأول بس، وعايزين يطبقوا الامر على ايه؟ على عموم ان كان الشيخ بيتلطف فقط في الدعوه، كان الشيخ بيقول دي اللي عايزين يقولوا ده، بعض المتاخرين من المنتسبين للدعوه وبعض بتوع التكفير بينشروا هذا الكلام، يقوم يقولوا ان الشيخ بيقول الكلام ده مداراه، خلاصه الكلام بتاعهم يعني ان الشيخ مش دي اعتقاده، وان الشيخ كان بيقول كده للناس في الاول عشان ما ينفروش منه، ولكن هو بعد كده بيكفر. فحفيده بعد كام سنه بقى ده حفيده يألف الكتب في كتاب الشيخ حافظ حكمي، الشيخ ابن حجر البوطامي، في كتاب الشيخ محمد الرابع دعواته السلفية، منقول من كتاب تاريخ نجد، وتاريخ نجد موجود الكتاب ورسائل الشيخ كلها موجودة فيه ورسائل أبناء وأحفاده. فالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. جايب نفس النص بتاع جدي، ولكن بدل لفظ البدوي قال من عبد الايه؟ القبور، عممها. وهذا النص موجود ايضا، فهذا يبين لنا مذهب علماء هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في هذه المسألة. وهذا كله موافق لمذهب السلف في هذه المسألة الشائكة. يجي حد بعد كده يقول طب الشيخ فلان ما بيعذرش، طب الشيخ فلان قدم كتاب به عدم العذر بالجهل، وان الميثاق حجة قائمة مستقلة، وان الفطرة حجة قائمة مستقلة، ده كلام المعتزلة. يجي واحد يقول لي بعد كده الشيخ فلان قدمه كلام الشيخ فلان، ده هذا كلام باطل بلا نزاع. واحد يقول ان الميثاق حجة، الميثاق الاول حجة مستقلة بدون دعوة الرسل، ده هو ده والله كلام المعتزلة اللي يقولوا لا يلزم دعوة الرسل لان العقل مثبت لذلك. وفي الحقيقة اصلا المعتزلة ما بيثبتوش الميثاق على ما هو عليه، بل عندهم الميثاق ده هو ما جبل الناس عليه بعقولهم على اثبات التوحيد، يعني العقول اللي هو ان العقل اصلا يحسن ويقبح، ده اصل المسألة. فلما يجي كتاب قدمه للشيخ ابن جبرين ولا غيره ويقول فيه ان هذا هو اعتقاد اهل السنة، وهو يقول تصريحا ان الميثاق حجة مستقلة وان الفطرة حجة مستقلة ولا حاجة الى بلوغ دعوة الرسل تصريحا، يبقى ده مش ممكن يكون خلاف في تطبيق الواقع. احنا بقول الامر ممكن يقول ايوه العلم انتشر ولا ما انتشرش، واحد يقول لك انتشر والتاني يقول ما انتشرش، ده كتطبيق عملي ممكن يكون خلاف سائر والانسان لا ياخذ من اهل السنة. لكن واحد يقول ان من غير ما تبلغ الدعوة ولا تصل الايات ولا يرسل الرسل الميثاق الاول حجة كافية والفطرة حجة كافية، والفطرة دي العقل، نرجع ده كلام المعتزلة صراحة، كل الشيخ يقدمه راجعه كويس ما راجعوش كويس، انا لا يعنيني ذلك، انا يكفيني يعني اصحاب الدعوة انفسهم رحمهم الله الشيخ محمد الوهاب وابناء واحفاده وكبار علماء دعوته، ثم بعد ذلك بنقول السلف، وما فيش نزاع بين السلف في هذه المسألة كأصل. النزاع اللي محتمل ان يكون مسألة دي انتشرت ولا ما انتشرتش، فلان ده كلامه يقتضي ان هو كافر بعينه ولا ما يقتضيش ان هو كافر بعينه يكون عنده تأويل، او مقصده كان ايه او نحو ذلك. اما ان هو يقال ان فلان فعلا لم تبلغه الأدلة ونعلم ذلك ومع ذلك هو كافر، فهذا لا يقوله عالم من اهل السنة، ده من كلام المعتزلة والوعيدية بصفة عامة. الوعيدية ده من الخوارج، من المعتزلة، من كل من يشبههم في هذا الباب. إنسان وفقهم في مسألة وإن كان هو عالم جليل فاضل، يقول هذه زلة من الزلات، لا مانع أن هو يقال أن هذا كلام فعلا إذا كان يقتضي كلام ينصر كلام المعتزلة أو يوافق على من ينصره كلام المعتزلة، فهذا يعني هو الذي يعني ندين الله عز وجل به أن هذا كلام باطل منكر بدعة ضلالة، ويعني الشخص نفسه حسابه على الله عز وجل. أن نقول في ذلك يعني بأدلتها الأدلة أولا ثم النقول في هذا الباب، ليه؟ عشان نقول إن السلف قصدهم الكلام ده ولا لا، خصوصا أكثر من يتكلم في مسائل الإيمان والتكفير، خصوصا في مسائل القبور زي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وإحنا نقلنا على شيخ محمد الوهاب لأنه أكثر من تكلم في مسائل التكفير في العصر القريب، وأما المنتسبين إلى دعوته هم أكثر من يتكلم في قضايا التوحيد المتعلقة بالقبور في هذا الباب. وكثير ممن يكفر عوام المسلمين يحتج بالنقول عنهم. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو شيء منه لم تقم عليه الحجة فيه. يبقى لأنذركم به ومن بلغ، يبقى القرآن إذا بلغ الإنسان فهو المنذر المتوعد بالعذاب، يبقى إذا لم يبلغه القرآن ليس المتوعد بالعذاب، إذا بلغه شيء فآمن به زي بلغه القرآن إجمالا فصدق أن القرآن كلام الله، ولم يبلغه التفصيل يبقى لا يكون منذرا حتى يبلغه ليه التفصيل. القرآن موجود، ثم موجود بس هو لسه ما بلغوش، هو مقصر في قراءة القرآن أو في سماع القرآن ذات القرآن الكريم أو من غيرها، لكنه لم يبلغه في النهاية. ربنا قال ومن بلغ، يبقى أنت تقولش ما تجعلش هناك غاية أخرى غير ما جعله الله في كتابه، الغاية التي جعلها الله للنذر هي ليه البلاغ، يبقى نقصد يعني أنه يكون منذرا إذا بلغه. من بلغ، من بلغه القرآن، إذا لم يبلغه يبقى ليس بمنذر. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي وتصل دعوة الرسول، لأن بعض الجهل يقول لك ما الرسول بعث من زمان، لا لابد أن تبلغه دعوة الرسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، بقى لازم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به فيدخل النار. أما أن الرسول بعث يبقى من أول ما بعث يبقى كل الناس كفرة معذبين حتى ولا نتبلغهم دعوته، لا هو ما أسلموش صحيح كفرة ولكن لا يعذبون حتى تقام عليهم الحجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن العذاب إنما يكون بعد بلوغ الحجة والنذارة التي جاءت بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى، إذن لابد أن يأتيني نذير، ما يوجد فوج يدخل النار من غير أن يكون أتاه نذير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل من ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الآيات بذلك كثيرة جدا في إثبات أن لذي قاعدة مجمع عليها لا نزاع في أن نصوصها قطعية، ولذلك نقول أن المخالف فيها مبتدئ ضال بلا مواربة. أن إنسان يقول دون بلاغ الرسل يكون إنسان معذبا إنسان ضال، ربنا يحب العذر سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. لم يكتفي بحجة واحدة، هو لو أراد لكان عدلا منه عز وجل لا يظلم ربك أحد، ولكنه عز وجل لأنه يحب العذر، من صفات أنه حكم عدل ومن صفات أنه يحب العذر سبحانه وتعالى، فأقام على العباد حجة بعد حجة، وما عذبهم إلا باكتمال كل الحجج، هو أخبر بذلك سبحانه وتعالى. تريدون حجر رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم وأحمد، هو متفق عليه. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك، أي فيما لم يبلغه يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني. وفي رواية قال: إنه لم يعمل خيرا قط، قال: لم يبتئر عند الله خيرا، لم يقدم عند الله خيرا. قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم اذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له، رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا أبو سعيد. وفيه: فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته. في بعض الروايات أنه آخر من يخرج من النار، اسندها حسن الرواية. هذا الحديث يدل على أن هذا الرجل كان يظن أن الله عز وجل لا يقدر عليه إذا فعل به ذلك، وليس معنى يقدر بمعنى يضيق، فإن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تحريف من جنس تحريف الجهمية. تحريف لماذا؟ لأن معنى الكلام لئن قدر علي ليعذبني، لئن ضيق علي ليضيقن علي، لئن ضيق علي ليعذبني، هذا كلام متناقض. ثم ما معنى ما فعل؟ ده هو واحد بيخطط تخطيط أن الذرات تبقى إيه؟ متناثرة حتى لا يجمع في الحقيقة. ولو سلم ذلك في قدر، فما القول في أنه في الحقيقة يمكن يعني أنه يظن أنه يمكن أن لا يبعث؟ يعني هو الرجل ده جاهل أمرين، جاهل صفة القدرة وجاهل إيه؟ عموم البعث. هو أن ربنا هيبعث الناس، بس سؤال يمكن أهرب من البعث ده، فإذا هو يشك في عموم البعث، يظن أن بعض الناس يمكن أن لا يبعث، ألا يقدر الله أن يبعثه؟ ففي شك في القدرة، وفي شك في عموم، في أنه هو يبعث، هو مش البعث جملة أنكره، ولكن فيه في هو نفسه. وهو قال في رواية ذكرها ابن حجر، قال: لعلي أضل الله. دي بقى أهل البدع يقول لك دي روايات، دي بقى إيه أخبار إيه؟ وقائع عيان، شبهات. كيف تكون شبهات وهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يبين به سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يغفر العباد ولو وصلوا إلى ذلك. البعض يقول أن هذا قاله مثل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والحقيقة أن الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك خطأ، وليس إيه جهلا في الحقيقة، هو أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وهذا ليس من هذا، يقول ده غلب عندما غلبته منية قال هذا الكلام لأنه في غير وعي، لا، ده الذي فعل أمر به يدل على أنه في وعي، لأن ده متفق مع الغاية التي أراد، إن هو يتوزع على أجزاء كثيرة جدا ورماد كثير، متفق مع الغاية التي أراد، وهو أن لا يبعث، أو أن الله يشق عليه ذلك، أو لعله يعجز الله سبحانه وتعالى في ذلك. فكل ده ما ينفعش يتقال معنا، ده كان خطأ في اللسان مع صحة الايه القلب. هذا الرجل كان اعتقاده، مع أن من ضمن أدلة العذر بالجهل العذر بالخطأ. إذا عذرنا بالخطأ وقلنا أن هذا الكلام كلام كفر بلا نزاع، فيمتنع أن يكفر الشخص المعين لأنه ما قصد أن يقول ذلك، أليس كذلك؟ ما قصد الشرك، صدر منه اللفظ الشركي ولم يصدر منه القصد الشركي للمخطئ. لما أنت إيه؟ اللهم أنت عبدي أنا ربك، صدر منه اللفظ الكفري ولم يصدر منه القصد الكفري. فهنا نقول نفس الكلام في من عبد القبر ولم يقصد أن يعبده، وإنما صدر منه فعل كفري ولم يصدر منه قصد كفري، لم يقصد أن يشرك بالله، هو لا يدري أن هذا إيه؟ شرك. فمثله الذي تلفظ باللفظ الكفري ولم يشعر بنفسه حين يقول وهو لا يريد أن يشرك بالله ولا أن يكفر به. ففي الحقيقة أن اللهم أنت عبدي وأنا ربك من ضمن أدلة إيه؟ العذر بالجهل، ماشي كده؟ لأن الجهل والخطأ قرينان في ذلك وحكمهم واحد، وهو النزاع كله في مسألة النوع والعين، لأن هم بيمتنع، مش النزاع معهم في مسألة النوع ان عبادة القبور شرك، لا احنا لا ننازع في ذلك، وكذا الحكم غير ما انزل، لكن نحن ننازع في ان المعين من هؤلاء يحتاج الى اقامة الحجة ام لا، ان هو لا يقصد الشرك ووقع منه ذلك. يقولوا ان الكفر بيكون بالعمل، ونحن متفقون ان الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل، نعم لا شك، لكن لا يخلو ذلك من وجود قصد في القلب، لا يخلو ذلك من وجود قصد في القلب، والعمل كاف في الدلالة على القصد، العمل الظاهر في بعض العمل. اما اذا كان العمل يحتمل فلا يجوز ان يحكم بمجرده، العمل الذي يحتمل القصد يعني عدة قصود لا يحمل على الكفر الا ان لا يحتمل غير ذلك، زي سب الدين مثلا، سب الله عز وجل. قال الامام الشافعي رحمه الله: لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم امته، لا يسع احدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لان القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسع احدا من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة ردها، لان القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، اما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النقد عن أجل القبول عن أظن ما روي عن الربيع بسنده إلى الشافعي، هذا من أقدم النقل في التصريح بالعذر بالجهل، طبعا لأنه واضح جدا ونص بين، يأتي أهل بدع الضلال يقول هذا في الأسماء والصفات فقط، فنقول: من أين لكم هذا التقسيم؟ أليس من أسماء الله عز وجل الإله؟ توحيد الألوهية جزء من توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية جزء من توحيد الأسماء والصفات، بل توحيد الربوبية والألوهية مبني على معرفة أسماء الله والصفات. كيف قلت أن الله وحده المستحق للعبادة إلا إذا علمت أن الله هو السميع البصير القدير الحي القيوم؟ لو أن إنسانا، ده سيدنا إبراهيم بيحتج على قومه لأنهم يعبدون ما لا إيه؟ ما لا يسمع ولا يبصر، يبقى إيه الدليل على أن يعني على أنه لا يرزق بلد الأصنام والأوثان؟ أنها لا إيه؟ لا تسمع ولا تبصر. إذا كان الأمر كذلك بأسماء الصفات دليل على توحيد أصل توحيد الألوهية الأسماء والصفات، يبقى إزاي تجيز العذر في الأصل وما بني عليه لا تجيز العذر فيه؟ ده كلام عجب. ومن أين أتيت بهذا هذه التفرقة؟ المسائل يعني اللي بيفرق بيقول مسائل الاعتقاد على بعض ومسائل العمل، مع ان التفريق غير صحيحة، او اللي يقول مسائل التي انتشر العلم بها او التي لم ينتشر العلم بها، اما ان يجعل ذلك في مسائل توحيد الالوهية دون غيرها، وهنأتي بالكلام من كلام الائمة يعني غير ذلك. الاذان المرة القادمة ان شاء الله، كلام الخطابي اطلب فيه كلام كتير.